إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونقرأ كتاب الله تعالى ونتدارسه حروفا ونعمل به أخلاقا وآدابا، حتى ينزل الله تعالى علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده. انتهينا في الحلقة الماضية إخوة الإيمان إلى الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة للآية 66 بعد 100 من سورة البقرة، من أول قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فضيلة الشيخ، أحمد الله تعالى على كل حال على نعمه التي لا تعد ولا تحصى سبحانه وتعالى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ، ذال سكنة وأتى بعدها تاء، قرأ بإدغام الذال في التاء هكذا: اتبرأ. أنا قلت بقى اتبرأ، إدغام الذال في التاء اتبرأ، قرأ بإدغام الذال في التاء من قوله تعالى: إذ تبرأ، الإدغام اتبرأ اتبرأ، يبقى الذال غير مجهولة معنا تاء مشددة. نعم، النطق بحرفين حرفا كالثاني مشددة. نعم ماشي. نعم فضيلة الشيخ، الإمام أبو عمرو بالإدغام وهشام عن ابن عامر وحمزة رضي الله عنه والكسائي وخلف العاشر. نعم، والباقون بالإظهار. الإظهار إزاي بقى؟ إذ تبرأ. أنا قلت إيه؟ إذ تبرأ، إذ تبرأ. الإدغام إزاي؟ إذ تبرأ. ماشي. يقول الإمام الشاطبي رضي الله عنه: نعم، إذ تمشت زينب صال دلوها سمي جمال واصلا من توصل، فإظهارها أجرى دوام نسيمها، وأظهر ريا قوله واصف جلا، وأضغم ضنكا واصل توم دره، وأضغم مولا وده دائم ولا. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. معنا الآية دي بعد كلمة اتبرأ: وتقطعت بهم الأسباب. معانا أولا بهم الأسباب، قرأ بكسر الهاء والميم بهم الأسباب. أنا قلت إزاي؟ بكسر الهاء والميم بهم الأسباب. ماشي. نعم، الإمام أبو عمرو ويعقوب، أبو عمرو ويعقوب، بهم الأسباب، بهم الأسباب، تمام كده؟ نعم فضيلة الشيخ. وقرأ بضم الهاء والميم بهم الأسباب الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر، حمزة والكسائي وخلف العاشر، بهم الأسباب، بهم الأسباب، واضح؟ نعم فضيلة الشيخ. والمقوم بهم الأسباب بكسر الهاء وضم الميم. نعم. ومن دون وصل ضمها قبل ساكن لكل. لو وقف حمزة فضيلة الشيخ على الأسباب كيف يقف؟ الأسباب أولا فيها النقل لورش. نعم. وتقطعت بهم الأسباب. نعم، هذا لورش. أما بالنسبة لحمزة له وجهان. نعم. النقل والسكن. بهم الأسباب، بهم الأسباب، وجهين بس. نعم. من الروايتين. من الروايتين. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أيضا نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية دور أبي عمرو. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية أبي الحارث. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 66 بعد 100 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 67 بعد 100 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. قوله تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. لو أن النقل الورش كما هو معروف، نعم، والسكت وعدمه لخلف والتحقيق للباقين. لو أن هذا لورش، لو أن ده الورش، نعم، لو أن، لو أن تحقيق للكل ومعهم خلف في الوجه ده، أو لو أن لنا كرة، نعم، ماشي؟ نعم فضيلة الشيخ. والبقوم بالتحقيق، ماشي؟ نعم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. لو أن لنا كرة فنتبرأ منه. كرة إن وقفنا للكسائي نقول كرة ولا كره؟ هذا في الوقف للكسائي. في الوقف، نعم. الكسائي فيها وجهين، نعم، الفتح وإيه؟ والإمالة. نعم. كرة، كره، كره أو كره، نعم، ولا التفات إلى من يقول عدم الإمالة، لأن المذهبين موجودين في الشاطبية ونص عليهم الشاطبي، نعم، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة. الكسائي يعني حق ضغط وعصر خضاء، الأحرف الممنوعة ديت، نعم، أنواع عليها كرة، نعم، الثاني كرة أكهر بقى فيها شروط، نعم، هنا شروط أكهر ما هيش مستوفاة معانا، نعم، هنقول كره على المذهب الأول، كره على المذهب الثاني. أكهر هذه أحرف مجموعة في كلمة أكهر، فإذا سبقت هاء التأنيث بحرف من حروف أكهر لها شروط لكي تكون الإمالة موجودة. بس هنا مش معانا الشروط، عشان المهم، عشان الجماعة اللي هم بيطعنوا في المذهب الثاني اللي الإمام الشاطبي أقره، وأن وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا نميل، نعم، كره، نعم، ماشي، نعم. المذهب الأول نقول كره، والذهبان صحيحان قرأنا بهما على شيوخنا إن شاء الله. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. طيب، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. فنتبرأ منهم، تبرأ لو وقفنا لحمد عليه وهشام، فنتبرأ نقول فنتبرأ بس، نعم، الإبدال، الإبدال بالمادة حركتين، حركتين بس، نعم، فنتبرأ بس، ولا روم ولا إشمام، لأن الهمزة مفتوحة. منهم كما، ميم جمع، واضحة؟ واضح. كما تبرؤوا منا، ونقف عليها علامة وقف. نعم. تبرؤوا لا مد بدل، بالنسبة للورش قصر وتوسط ومد. كيف يكون التوسط والمد فضيلة الشيخ؟ تبرؤوا منا أربعه. نعم. تبرؤوا منا المد، تبرؤوا منا، نعم، والمكون تبرؤوا منا ومعهم ميورش في هذا الوجه، نعم، ماشي. فتح الله لك. حمزة بقى لما تقف عليها بقى تبرؤوا، تبرؤوا، نعم، تقف بالتسهيل، بالتسهيل، تبرؤوا، تبرؤوا، أو تبرؤوا بين إيه الهمزة والهاء كده، نعم، تبرؤوا، تبرؤوا، نعم. إنما هشام ملوش لأنها متوسطة، متوسطة، عن حمزة تبقى إيه تبرؤوا متوسطة بس فيها إيه التسهيل، تبرؤوا، هو وجه واحد، بالتسهيل، والباقون يقفون إيه تبرؤوا، إلا، نعم، ورش إذا كنت بتكرار والتواصل تقول تبرؤوا أربعة، أو كنت بتقرأ بالمد تقول تبرؤوا، توقف على الهواء كده. نعم ماشي. نعم منا ونقف عليها علامة الوقف. كذلك يريهم الله لوضحة، قولها برضو يريهم الله. أولا معنى الإمام أبي عمرو بكسر الهاء والميم، بكسر الهاء والميم، يريهم الله، يريهم الله. ماشي. نعم ده أبو عمرو. معانا الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب، يريهم الله، يريهم، يريهم الله، يريهم الله، أو كده خلاص. نعم. والباقون يريهم الله كسر الهاء وضم الميم، يريهم الله. نعم فضيلة الشيخ، عندما ننظر في قوله تعالى يريهم الله، بالنسبة لترقيق اللام اسم الجلالة، لا إذا كنا بنقرأ لأبي عمرو نقرأ يريهم الله تبقى لام الجلالة مرققة. نعم سبقت بكسر فتكون مرققة. أيوة كده. نعم. وإذا كنا بنقرأ لغيره يريهم الله أو يريهم الله مفخمة. نعم. وكيف يقف يعقوب فضيلة الشيخ؟ أو يريهم، يريهم لوحده كده. نعم. وبقية القراء يريهم، يريهم. نعم. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ونقف. قرأ الإمام حمزة ويعقوب بضم الهاء عليهم، عليهم. نعم. والباقون عليهم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. ميم جمع واضحة؟ واضحة فضيلة طيب. الشيخ. لمن يقرأ بالصلة والإسكان؟ الصلة والإسكان قالون. قولا واحدا، قولا واحدا يقرأ كل من ابن كثير وأبو جعفر، وأبو جعفر. طيب قوله تعالى وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين من جمع واضحة، واضحة فضيلة الشيخ. من النار راء متطرفة قرأ ورش بالتقليل من النار، من النار. وبالإمالة الإمام أبو عمرو ونور الكسائي من النير، من النير. إمالة كبرى. نعم. وفيها كم حاجة؟ فيها ثلاثة أوجه. التقليل لورش عن الإمام نافع، ثم الإمالة للإمام أبي عمرو ودوري الكسائي، والفتح للباقين. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية دوري الكسائي. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. أخيرا نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. باي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.